ذلك اليوم القصر فمن

Oh! لقد خلقنا الإنسان أحسن تقويم ثم رددناه فما يكذبك بعد بالدين

كلا لئن لم كلا لا تطع والجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله القرآن غير المغضوب عليهم ولا لا ريب اللهم